أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نجح الغلام في عامه الدراسي وفرح بنجاحه وفرح به أبوه، ولكن لا زال الغلام يتساءل في أمور. أول أمر هو كيف استبقاه الشيخ في حجرته في وقت صلاة الجمعة وذهب الشيخ للصلاة ولم يأخذ الغلام معه؟ كيف ذلك والغلام مكلف؟ الأمر الثاني، هل يصح الأكل على الموائد؟ لم يرى شيخه يأكل على المائدة أبدا، وإنما كان يأكل على الأرض. الأمر الثالث، لم يجد الشيخ يأمره بطاعة أو بصلاة أو يعلمه شيئا من الدين. الأمر الرابع، حين ذهب المريد أو الغلام إلى الشيخ يسأله الدعاء له كي ينجح، ما كان من الشيخ إلا أن أمره بتنظيف الحجرة، لم يأمره بالمذاكرة وإنما أمره بتنظيف الحجرة. كيف ذلك؟ تساؤلات. الأب حين رأى أنه قد نجح وفرح بذلك أراد أن يتودد إلى الشيخ، فكان كثيرا ما يرسل له طعاما مع الغلام، لأنه دعا الشيخ أكثر من مرة ولم يكن الشيخ يجيب الدعوة، فقد كان معتكفا في حجرته لا يزور أحد ولا يخرج من حجرته أبدا إلا للصلاة. فكان الأب يرسل الطعام مع الغلام، وكان الغلام يفرح بهذا ويحمل الطعام ويذهب به إلى الشيخ. عرف أنه المكلف بصلاة الجمعة يمكن أن يتخلف عنها من أجل الحراسة إذا خيف على المتاع أو المال. دي أول حاجة عرف، أنه لما الشيخ قال له أقعد في الأوضة وخلي بالك على ما صلي واجه، فهم أن ده من حق الشيخ وأنه ممكن يقعده وما يخليهوش يصلي الجمعة عشان يخلي باله من الأوضة، والأوضة ما كانش فيها حاجة لكن فيها عباية، فيها حلة، فيها براد، فيها بابور جاز، فيها لمبة جاز، فيها حاجة لا تساوي شيئا في نظر الغلام، لكن في نظر الشيخ هي كل متاعي. وكانت الناس أكيد للشيخ، وكثيرا ما سرقت حجرته كثيرا رغم فقر ما فيها وقلة ما فيها. استفاد الغلام من كده، عرف ان الدين واسع وانه ما يجراش حاجة وانه ممكن يبقى فيه رخصة، وان الشيوخ لما بتتصرف بتتصرف ومعها سند يبقى ورا منه علم. اتعلم اول حاجه اتعلمها عدم الاعتراض، انه ما يعطلش خصوصا على الكبار ذوي الخبره والعلم. لما سال عن الاكل عن الارض عرف ان الاكل عن الارض سنه، لكن عرف برضو ان الاكل على الموائد غير ممنوع وانما مباح. أما الممنوع، الممنوع أن يكون الأكل على الموائد تكبرا وتعظما بس. أما إذا كان الأكل على الموائد ما فيهوش الكبر ما فيهوش التعظم يبقى ما فيش بأس. استفاد بعد كده في مروحه بقى للشيخ يحمل الطعام وما كنتش له. اول مره اخذ الطعام معاه وداه للشيخ كان فرحان قوي ان الاكل مطبوخ كويس والاكل قيم وحلو ورايح نص الشيخ ياكل الاكل ده لوحده، وراح قدم الاكل للشيخ فالشيخ قال له شيله على جنب. فقال له حضرتك مش هتاكل؟ قال له لا ما اكلش لوحدي، استنى يمكن يجي حد ياكل معانا. ففوجئ ان الشيخ رغم حلاوه الاكل وفخامته يعني قال له ازاي مستني؟ طب ليه ما ياكل؟ ليه يلحق ياكل قبل الناس ما تيجي؟ يلحق ياكل قبل ما حد يجي. فتفاجئ انه ما رضيش ياكل وانه منتظر اي حد يجي. وفعلا اول ما بدا بعض الناس يجوا امر بالطعام فوضع وبداوا ياكلوا وياكل مع الناس. بدا الشيخ ينبه الغلام لامور كتير في الاكل. اولا لابد ان يكون الطعام حلالا لا شبهه فيه، لان كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به. ثانيا لابد ان ياكل بنيه التقوي على الطاعه واعطاء البدن حقه، وليس بنيه الاستمتاع او الشره. لا، اذا كان بنيه التقوي على الطاعه واعطاء البدن حقه اصيب على كل لقمه واصبح مضغه للطعام تسبيح. وحكى له وفهمه وبدا ينتبه من خلال القصص لانه تعليم الشيخ للغلام كان تعليم غير مباشر، كان يحكي حكايات ودي اجدى وسيله لتعليم الطفل او الغلام، انك ما توجهوش توجيه مباشر، انك تحكي له حكايه تحط في الحكايه اللي انت عاوزها اللي انت عاوزه. من ضمن الحكايات حكاية غريبة أوي. بيحكي له عن سيدنا موسى لما كان طفل صغير وأمرت أمه أن تضعه في التابوت. كان بيسأله هل في أم في الدنيا ما ترضعش طفلها؟ مش ممكن. القطة لما بتولد بترضع عيالها. الوحش الذئبة لما بتولد بترضع عيالها. اي ام اول ما تولد ترضع عيالها. مفيش ام تحتاج لامر بالارضاع ابدا. ده غريب. لكن سيدنا موسى لما ولد ربنا امر امه وقال لها ايه؟ ارضعي. واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. ما دام قال لها ارضعي يبقى ادها امر. يبقى لما هترضع أم موسى يبقى الإرضاع هنا ليس إرضاع غريزي وإنما إرضاع طاعة. الفرق بين الإرضاع الغريزي وإرضاع الطاعة أن الإرضاع الغريزي إرضاع عادة. إرضاع عادة. أما الإرضاع تنفيذا للأمر فهو إرضاع عبادة. وشتان بين العادة والعبادة. طب هل كان المقصود ان ام موسى تاخد ثواب بتنفيذ الامر وارضاع موسى؟ ابدا. كان المقصود ان رضعت العباده تكفي موسى اياما حتى تلتمس له المراضع فيأبى ان ياخذ ثدي اي امراه حتى تصل اليه امه فيلتقم ثديها. فتصبح رضعه ام موسى لموسى كافية مباركة لأنها رضعة عبادة وليست رضعة عادة. ولو ما قالهاش ربنا أرضعي كانت هترضعه طبيعي، لكن هترضعه طبيعي بعد ثلاث ساعات جوع وبقى ويعيط ويعمل زيطة وزنبليطة، لكن ده لا عيط ولا جاع وبيضحك ووشه بشوش. ولما شافه فرعون حبه ولما شافته امرأة فرعون حبته وكل واحد يشوفه يقع الحب في قلبه، وكل مرضع تيجي يرفضها. انا شبعان بايه؟ شبعان ازاي؟ شبعان برضعة عبادة. اذا العبادة ينشأ منها البركة. فاذا اكل الانسان بنية اعطاء البدن حقه وبنية التقوي على الطاعة كفاه من الطعام اليسير، وبورك له في طعامه ونبت منه اللحم والعصب والدم والعظم وما الى ذلك، واصبح قويا على اداء الطاعة. بالقصة بتاعت ام موسى لما ربنا قال لها ايه؟ ارضعي. كمان فوجئ الغلام بحاجات بقى، لانه قاعد يقلب، قاعد يشوف الشيخ بياكل ازاي وبيعمل ازاي بيقلده. بص لقى امور مهمه قوي. اولا الطعام لما يتحط لازم يغسل ايده ويغسلها كويس جدا قبل الاكل، ودي سنه. بياكل بايده اليمين وما ياكلش بصوابعه كلها، ياكل بثلاث صوابع بس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ياكل من قدامه، ما ياكلش من وسط الاناء زي ما قلنا امبارح، ما عدا الفواكه ممكن يمد ايده في اي حته، لان الفاكهه بتبقى ايه؟ الوان متنوعه. لكن زي ما قلنا طبق الملوخيه هو طبق واحد، طبق الفاكهه هو طبق واحد، ما فيش الوان، فتاكل من قدامك. لكن الفاكهه ممكن تمد ايدك في اي حته تاخد بلحه من حته تانية لانها مترطبه او مستويه، انما اللي قدامك مش مستوي. فيجوز في الفاكهه ان تدور الايدي او تجول في الاناء، اما في الطعام لا. فوجئ بحاجه غريبه قوي. فوجئ بان الاكل لما يكون سخن يستحيل الشيخ يمد ايده وياكل، لانه اكل الطعام وهو حار يضره بالمعده. ابردوا بالطعام. فكان الشيخ كل ما الاكل يتحط سخن يقول لي قاعدين ايه؟ والغلام قاعد يتفرج بقى، وهو رايح جاي نجح بقى واجازه وفاضي، كل شويه ياخد ايه؟ ارنب مذبوح ومطبوخ ويدي للشيخ، ياخد لحمه وفته ويدي للشيخ. فبقى بصفه مستمره بيتعلم حكايه الطعام مع الشيخ. فطب لما الاكل بيبقى سخن الواحد بينفخ فيه، فالشيخ نهى الغلام عن النفخ في الطعام ابدا، وقال له ثلاث حاجات ما تعملهاش. اولا اذا كان الطعام سخن سيبه لما يبرد، واوعى تنفخ فيه ابدا الطعام او الشراب. النقطة الثانية، اياك ان تتنفس في الاناء او تتجشأ فيه. يعني واحد ساعات لما يجي يشرب مية يشرب وياخد نفسه، فبيتنفس والمية او الكوباية على بقه فيتنفس في الاناء. ساعات يتجشأ، طبعا انتوا عارفين الجشاء، ها؟ يتجشأ، فالتجشؤ في الاناء ممنوع. يبقى ما يصحش ينفخ في الاناء، وما يصحش يتنفس في الاناء، وما يصحش يتجشأ في الاناء، وكل ده ممنوع، ممنوع بالسنه، بالسنه. ليه؟ طبعا ما يعرفش، لكن يمكن بعد كده لما الغلام كبر وبدا يطلع على اللون المختلفه عرف ان الزفير هو ثاني اكسيد الكربون، وان ثاني اكسيد الكربون غاز سام، وان لو نفخ الغاز السام في الاناء وشربه قد يضره. هكذا هيئ له. عرف حاجه كمان مهمه قوي، وهي انه ما يمدش ايده ياخد لقمه الا بعد ما ينتهي من مضغ اللقمه اللي بقه تماما، وان المضغ مهم جدا، وانه لازم يمضغ الطعام جيدا، وانه ما يفتحش بقه والاكل جواه ابدا، وانه خلال الطعام يتكلم، لان الشيخ يساله فبيضطر يتكلم، يساله فيضطر يتكلم. فعرف ان الكلام على الطعام سنه، وانه لما يتكلم ما يكونش الاكل في بقه، وكأن الكلام بين اللقمة والثانية راحة للمعدة وإعداد لها استقبال الطعام. وكمان يخلي الإنسان ما عندوش شره، ما بقاش شره، ما بقاش ياكل ورا بعضه ورا بعضه ورا بعض، ياكل على مهله. عرف كمان إنه ساعات لما كان بياكل الشيخ حاجة وتطلع عظمة، مثلا عظمة حتة لحمة تطلع فيها عظمة، لما كان يجي يشيلها من بقه كان يشيلها بإيده الشمال، وكان يبعد بقه عن الطعام وعن الأكل، يدور وشه يدور وشه وياخد الحاجة بإيده الشمال ما يحطهاش في الطبق أبدا. يعني مثلا البلح، بياكل البلح بيطلع النوايا، ما يحطش النوايا في نفس الطبق اللي فيه البلح أبدا، وما ياخدهاش بإيده اليمين، ياخدها بإيده الشمال. ما يفعلش شيء يستقذر منه الجالسون أبدا. وبعدين ما يراقبش الناس وهي بتاكل، ما يبصرهمش. وبعدين هو آخر واحد يخلص أكل وياكل على مهله عشان يضمن إن كل اللي قاعدين أكلوا. ولما جه الغلام في يوم أكل وخلص أكل وقال الحمد لله وقام، قالوا له إبليس ما تقولش أبدا، بدل خلصت أكل اعمل نفسك بتاكل عشان تشجع غيرك اللي لسه ما خلصش أكل وما تحرجوش. اعمل نفسك بتاكل لحد ما الكل يرفع إيديه، وبعد ما الكل ينتهي من الطعام يرفع الطعام أولا احتراما له، وبعدين أنت تقوم بعد الأكل ما يرفع، ما تقومش وتسيب الأكل على الترابيزة. طبعا لازم يغسل إيديه بعد الأكل، لازم يتمضمض. الواحد لما بياكل بيبقى فيه فضلات طعام في أسنانه، فلما كان الشيخ يتخلل أسنانه كان يتخلل باليد اليمنى ويضع اليسرى على فمه، يغطي بقه بإيده الشمال ويتخلل كده من غير ما اللي قدامه يبقى شايف حاجة، وبعدين يمنع الغلام من أن يبتلع ما بقي في أسنانه من طعام، لازم يخرجها ما يبلعهاش. شيء غريب، عذاب الغلام بيشوفها وبيستغرب لها. وبعدين لازم طبعا البسملة قبل الطعام والدعاء اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ما عدا اللبن لا يقولش أطعمنا خيرا منه، يقول إيه وجدنا منه، شيء غريب. وبعد ما يأكل يقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وأوانا وكفانا، اللهم استعملنا بالطاعة كما رزقتنا ربنا الطيبات، ودعاء. وكان لما الغلام ياخد أكل من عند بيته ومن عند أبوه وزير الشيخ، كان الشيخ يدعي للأسرة، يقوم يقول بقى إيه يدعي، يقول اللهم بارك لهم في طعامهم وكسر لهم فيه وزدهم من الخير واستعملهم بالطاعة، ونفضل يدعي لهم. ولما كان بيبقى صايم ساعات كان يقول روح قل لأبوك الشيخ بيقول لك أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. فمن كتر ما يحفظه حفظها الغلام، حفظ الكلمة دي. وبعدين في مرة بيسأله بيقولوا اشمعنى ليه أكل طعامكم الأبرار؟ قالوا لأنك لما تطعم الطعام إن أكل طعامك فاسق تقوى بطعامك على فسقه ومعصية الله، وإن أكل طعامك صالح تقوى بطعامك على طاعة الله فأجرت على ذلك وأفدت عليه. شوف الشيء الغريب، يبقى تحترس انت وتحرص انك لما تأكل حد تأكل مين؟ الصالح مش الفاسق. الصالح ربنا يرضى عنك، الصالح يبقى انت اكرمته، وان اكرمت عباد الله اكرمك الله، لكن الفاسق يعني تقوى بطعامك على المعصية. من ضمن الحاجات اللي تعلمها الغلام برضو انه الاكل يدور من اليمين، فكان الشيخ يبقى قدامه اللبن يشرب منه وبعدين يدي لليمين. الغلام قاعد على يمينه، على شمال الشيخ قاعد رجل كبير، فتوقع الغلام ان الشيخ يدي الكوبايه بتاعت اللبن لله على شمال الشيخ كبير زيه في السن، فلقى بيديله، فامتنع الغلام وقال له يعني اتفضل حضرتك يعني اللي على شمال حضرتك الاول. فقال له لا ترفض ابدا هذه الفضله وهذا الفضل. تيامنوا تيامنوا، دي من السنه، اليمين وبعدين يدي اليمين وهكذا بغض النظر عن السن. لكن حين تبدا في الاكل لا تمد يدك حتى يبدا الكبير اولا. ساعة ما هنبتدي ناكل الكبير هو اللي يمد ايده الاول وبعدين الصغير يمد ايده. لكن في حالة ما اذا كان الطعام يدور يدور لابد ان يتيامن الايمن فالايمن. الاكل طبعا لازم زي ما قلنا يكون حلال ويكون طيب وما الى ذلك، لكن الانسان لازم يقنع بما وضع له من طعام. الاكل لما كنت لما كان ياخذ الغلام ويوديه للشيخ، طبعا مش كل اكل بيروح للشيخ يعجبه يعجبه، يعني اسلوب الطعام او نوعه. فلاحظ ان الشيخ اذا اعجبه الطعام اكل، واذا لم يعجبه الطعام تعلل، تعلل بالشبع، تعلل باي حاجه، لكن ما يسبش الطعام ابدا. عمره ما قال له قل لامك تخفف الملح او قل لامك تزود الملح او الطبيخ مش مظبوط او الاكل مش مستوي، عمره ما عاب طعاما قط. وعرف طبعا الغلام ان ده من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه اذا وضع الطعام ان اعجبه اكل وان لم يعجبه لم ياكل. ولم يعب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. عرفها ازاي؟ عرفها من الحكايات والحواديت. النبي صلى الله عليه وسلم راح مره عند السيده عائشه وكان جعان قوي، وقال لها هل عندك طعام؟ قالت له والذي بعثك بالحق ما عندنا الا الخل. خل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الادام الخل. وحطت له الخل وبدا يغمس الخبز الشعير في الخل وياكل ويحمد الله على ذلك. يبقى الانسان لما يتحط قدامه الطعام يعرف ان الطعام ده رزق. رزق. وانه اختيار الرزق من الرزاق. هو عاوز ياكلك النهارده لحمه. يبقى الحمد لله. هو عاوز ياكلك النهارده فول. يبقى الحمد لله. يبقى انت لما بتروح عند حد يضيفك ويحط لك اكل، لما تكون مؤدب بتقول له مثلا المحب خروف وبتاكل اللي يقدمه لك وتقول كتر خيره كويس، لما تكون مؤدب واصيل. طب ما رايك في ان المقدم للطعام على الحقيقه هو الله المطعم، المطعم سبحانه وتعالى. فلما يحط لك حته جبنه قدامك وشويه فول وتقول ايه القرف ده، يبقى انت في الحاله دي غلطت غلطه خطيره خطير. يبقى تعلم الغلام ان اي طعام يتحط له يقنع به لانه من رزق الله وهو اختيار الله. كمان لو انه خلص، يعني اتعلم انه لما الشيخ يخيره يقول له تحب تاكل جبنه ولا تاكل لحمه، يختار ايه؟ الجبنه. يختار الايسر، لانه ما عرض امران على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واختار ايسرهما. فلا تكلف المضيف، فان خيرك فاختر الايسر الذي لا يكلفه مالا او جهدا. لكن إذا كان لك عليه دلال وتعلم أنه يسر باقتراحك فاختر ما شئت، يعني مش على طول، مش على طول. يعني الغلام لما كبر بعد كده بقى بينه وبين الشيخ دلال وحب، وكان يعرف ان الشيخ بيفرح بيه لما يجيله وبيفرح بيه لما يقدم له اكل، فكان يقول له عاوز تاكل ايه؟ يقول له عاوز اكل كباب وكفته. فالشيخ كان يفرح جدا ويبعت يجيب له ايه؟ كباب وكفته. لكن الكلام ده انت لما تعرف ان اللي بيضيفك ده يفرح انه يقدم لك اللي نفسك فيه، وانه مهما كان مكلفا طالما كان في طاقته فما فيش بأس من انك تختار ما تشتهي. لكن اذا لم يكن الامر كذلك فعليك ان تختار ايه؟ الايسر. كمان اتعلم من رواحه للشيخ انه الشيخ ما يبصش للناس اللي بتاكل ابدا عشان ما يحرجهاش، يتشاغل عنهم، يقوم كل واحد ياكل ايه براحته، ما يعدش عليه اللقمه، يعني زي ما بنقول يعد عليه اللقمه، ما يعدش عليه ايه اللقمه، لكن يراقب من تحت لتحت. ليه؟ لانه لو احس ان الطعام كثير والناس عندها حياء يشجعها وينشطها عن اكل. لاحظ حاجه غريبه قوي الغلام ده، لاحظ ان الشيخ مره ياكل لقيمات قليله جدا وبين كل لقمه ولقمه مسافه وزمن، ولاحظ ساعات الشيخ ياكل بنشاط، ياكل ايه بنشاط ويعني يمقبل على الاكل. حد يعرف ايه السر في الموضوع ده؟ فبيراقب بيشوف. والعيال دايما خلي بالك، دايما لما تبقى عندك عيال اوعى تفتكر ان العيل مش واخد باله، تتكلم انت ومراتك زي ما انت عاوز والعيل مش واخد باله. لا، الاطفال كل ما عندهم من كفاءة عطيها لهم ربنا حاجة واحدة، النظر والمراقبة للتقليد. وبتعلم الكلام ازاي؟ منك. بتعلم الوعاد ازاي؟ منك. بتعلم كل حاجة منك. فالحي بطبيعته يحب ايه؟ يراقب. فالغلام كان بيراقب. فلاحظ بقى الشيخ لما بياكل على مهله مش بيبقى شبعان، بيبقى الاكل قليل وعاوز يؤثر الجالسين معه على نفسه بالطعام، فيبطئ ويبطئ من اكله على مهله. ولما الاكل يبقى كتير يقوم ياكل وينشف الغير، يقوم ياكل على سرعته وياكل على اسلوبه فيشجعهم، يشجعهم ويقول لهم كلوا. كمان حاجه غريبه قوي، واحد كان قاعد برضه في وسط الاكل وكانوا بياكلوا الطعام، وبعدين اللي قاعد ده لقى حاجه حلوه، يعني حته لحمه طريه او كده، فبيديها للشيخ بيقول له خد دي يا سيدي. قال له لا انا باكل، اتفضل انت. قال له والله تاكل. فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال لي الطعام اقوى من ان يحلف عليه. شوف بقى، الطعام اقوى من ان يحلف عليه. خبروا بقى الغلام من الحكايه دي، انه ما يصحش ابدا تحلف على غيرك عشان ياكل، لانه الطعام احقر واهون من ان يحلف عليه. نمره واحد. نمره اتنين، لو حلفت عليه هياكل غصب عنه، هياكل غصب عنه وقد يضار باللقمه الزياده دي، فما يصحش الحلف. وبعدين الالحاح عليه عشان ياكل مش مطلوب، لانه كان الشيخ لا يزيد عن ثلاثا ابدا في اي شيء. يعني لو تكلم وحب يعيد يعيد ثلاث مرات، لو عزم عليك يعزم عليك ايه؟ ثلاث مرات. كمان من الاشياء اللي لوحظت في مسائل الطعام انه الشيخ كان ساعات يدعى الى الطعام، احنا قلنا انه ما كانش بيروح عند حد، لكن يقول على الطعام يعني يجي له حد يقول له هجيب لك يا سيدي انا بكره هعمل لك اكل وكذا اجيبها لك. فساعات كان يقبل وساعات كان يرفض، ساعات يقبل وساعات يرفض. فتنبه الغلام لهذا وراقب وسال وعرف انه اذا شعر الانسان اللي بتعزم يعني ان اللي بيعزمه بيعزمه عزومة مركبية او بيعزمه من حيائه او بيعزمه مجاملة ما ياكلش ابدا. ليه؟ الاكل ده يضره. طعام البخيل داء وطعام الكريم دواء. انما لو حسيت ان اللي بيعزم عليك بيعزم عليك بقلب ونفسه انك تاكل اكله لازم تكرمه ولازم تاكل، لانك هتسعده وهتدخل السرور على قلبه. حاجات غريبة قوي في اداب الطعام الغلام اتعلمها ما شافهاش في بيته وما عرفهاش. طبعا اتعلم انه ما ياخدش الا اذا كان جعان، وانه اذا كان ما يشبعش وبكده يستغنى عن الطبيب تماما. الشيخ مرة يجروا انسان فقير فيحط له اكل، اكل كتير واكل غالي، وساعات الشيخ يجي له ناس مستوى عالي يعني اغنياء وكبراء، يبص يلاقي الشيخ بيحط لهم ايه؟ حته جبنه وشويه جرجير شويه فجل. الله، شيء غريب. فعرف ان التكلف للضيف ممنوع، وان اللي معاك تقدم، اللي عندك تقدم، زي ما بيقولوا كان عندنا زمان الجوده بالموجوده. فمره بقول له مره بيقول له الغلام بيقول له يا سيدنا الشيخ انت الغلام بيقول للشيخ بيقول له انا كنت اعرف واشوف ابويا لما يكون في ضيف جاي يذبح وز ويذبح بط ويذبح ارانب ويعمل اكل كتير قوي. فقال له يا بني ده خطا خطا، ده مش اكرام، ده مش اكرام، ده اضرار. لانه اذا تكلف للضيف هو تضرر بالتكلف، واذا شعر الضيف بانه قد تكلف له ذهب ولم يعد. يعني لما تروح انت الواحد يضيفك وتحس انه الدائن واستلف او جاب الاكل اللي في البيت كله وحطه لك، يعزمك مرة تقول لا يا عم اروح له، بيذبح وز وبيذبح بط وبيعمل حاجات زي كده واكل كتير، هكلف على ايه؟ فيصرف. فقال لك التكلف يضر بالاخوة والتكلف يصرف الاخوان، يصرف الاخوان. فما كانش يحب يتكلف ابدا. قمت انا في مرة مرات يعني الواحد لما بيتعلم برضه اهو بيتعلم. الغلام ده في مره من المرات بيسال الشيخ بيقول له طيب لو جم ضيوف والولاد مثلا الاب عنده اولاده فبيخلي الولاد والزوجه ياكلوا في الاخر، بيقدم الاكل كله للضيوف وبعدين لما الضيوف تاكل وتنبسط ياخد الاكل بعد كده يوديه ايه؟ للزوجه والولاد. فالشيخ غضب غضب شديد جدا وقال للغلام اللي بيعمل كده ما فيهوش خير لاخوانه، لان ملوش خير في اولاده، ملوش خير في الناس. ده كلام ما يصحش ابدا، لازم يحجز اكل اولاده ومراته ويديهم ياكلوا، وبعدين يبقى ضيوفه يا بتاكل الولاد ما بتبصش في الاكل، وما تبقاش قاعده متشوقه متشوفه. يبقى الضيف لما بياكل الاكل بينزل في بطنه زي السم، ليه؟ العين نظراله ولو من وراء جدر، ولو من وراء الجدار. العين قاعد وشاف قاعده خايفين لما الضيوف تاكل الاكل كلها كله، وبعدين الناس ما تعملش ايه؟ العيال ما يلاقوش ايه؟ ما يلاقوش اكل. يبقى لا ابدا، لازم يحجز نصيب ولاده ونصيب ايه؟ مراته، لان بكده الكل يرضي يرضى والكل ايه؟ يبقى سعيد. ولا يتكلف ابدا. وبعدين الاكل على حسب ما هو موجود، ولقمه هنيه تكفي 1000 ومية. حاجه غريبه قوي بقى لاحظها الغلام. في يوم الشيخ قال له انزل هات بطيخه، انزل هات لنا بطيخه. واحنا نتغدى النهارده ملوخيه ولحمه ضان. فنزل الواد يجيب ايه؟ البطيخه. جاب البطيخه وجه. قال الشيخ راح فاتح البطيخه قطعها وحط البطيخه والغلام قاعد يراقب بص لقى الشيخ بيمد ايده على البطيخ وبياكل. الله، ده الملوخيه لسه ما اتحطتش واللحمه ما اتحطتش، طب الغلام يعمل ايه؟ قعد ساكت يتفرج. قال لك لا ده الشيخ بقى ايه؟ ياكل هو، انا مالي وماله؟ ما ياكل هو، ها؟ هو مستني بقى لما تحط الملوخيه واللحمه الضان وياكل. بص لقى الشيخ بيقول له ايه؟ كل كل بطيخ. اتكسف حاطط اكل. بياكل حته صغننه بحته خايف يشبع. والشيخ كان دايما يعمل ملوخيه صعيدي، يسموها ملوخيه صعيدي وملوخيه ناشفه. الملوخيه الناشفه دي، وكان ما يعرفش يعمل حاجه ابدا غير الملوخيه. ما يعرفش يطبخ حاجه ابدا غير الملوخيه. فكثيرا ما كان الغلام يروح له ماليش عنده غير ايه؟ الملوخيه. مره باللحمه ومره الملوخيه من غير حاجه خالص. حتى بقى الشيخ معاه فلوس ولا معاه؟ كل ما ياكل بطيخ على ميله الشيخ يقول كل. الله، ده بيشبعه بقى الشيخ ما ياكلش. وبعدين اكتشف بعد شويه الشيخ بقى ايه؟ قعد يضحك وراح قايل له قصيده شعريه. القصيده دي فيها جميع انواع الفاكهه، واذا بالقصيده دي بتبين ما هي الفواكه التي تؤكل قبل الطعام، وما هي الفواكه التي تؤكل بعد الطعام. فاكتشف ان 90% من الفاكهه يجب انها تؤكل قبل الاكل، ولما تنزل لاسفل المعده يسهل هضمها، والاكل الثقيل يبقى فوق ما يبقاش هو الاول. فدايما ياكل الفاكهه الاول، الفاكهه الاول يسهل اكلها وتغسل الامعاء، وينزل الاكل الثقيل عليها يسهل هضمه، ما يعملش تلاعبك معه ابدا. طبعا الغلام لما سمع القصيده والشيخ قال له الكلام ده سكت. وكان الشيخ لما يقول للغلام كلام ويحس ان الغلام كده يعني مش هاضم الكلام، يديله بقى، يديله ايه، يديله حديث، يديله حدوته. وكان يتفاجئ الغلام بالسند بتاع الشيخ، كل حاجه يقولها يروح مرجعها للكتاب والسنه، مما يجعل الغلام اشد ثقه طبعا في الشيخ. فلما استغرب الغلام بقى الفاكهه تتاكل قبل الاكل، عمر ما حد يسمع الكلام ده. بقى انت تقعد مثلا جايب ضيف وبعدين تروح مدخل له المانجا ياكل مانجا، وبعدين تدخل له الكوسه والباذنجان، بتيجي ازاي دي؟ يقول لك عاوز احلي. شيء ما يجيش. الغلام استغرب، قام الشيخ ايه سكت كده وشويه كده، وبعدين بص الغلام قال له انت بتسمع القران؟ ساعات تسمعه؟ قال له ايوه بسمع القران. قال له ربنا لما اتكلم عن اهل الجنه وعن اكرامه لاهل الجنه وتقديم الطعام لاهل الجنه، قدم لهم الطعام بترتيب معين. عارف الترتيب ده ايه؟ قال له لا معرفش. قال له اسمع ربنا بيقول ايه؟ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يبقى ايه الاول؟ يبقى ايه الاول؟ طبعا شيء غريب جدا. الغلام سمع الكلام ده وجري على ابوه. ابوه حط الاكل وجه الوقت راح مد ايده على ايه؟ على الحلو. ابوه ايه يا ابني ده بتاكل الحلو؟ قال له ايوه باكل حلو قوي. قال له ازاي الكلام؟ قال له ده انا الشيخ قال الكلام ده وقال اهل الجنه ياكلوا الحلو الاول. ازاي انت بتقول اهل الجنه ياكلوا الحلو؟ قال له اه مش ربنا بيقول وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون؟ فضحك الاب حتى كاد ان يستلقي على قفاه. قال له خلاص ما دام كده خلينا من اهل الجنه، يبقى دام ناكل الفاكهه الاول. فشيء غريب تعلمه الغلام ان الفاكهه تؤكل قبل الطعام مش بعد الطعام، شيء يعني غريب ها؟ لكن اتضح ان دي السنه وان هو ده الصح وان ده اصح ايه؟ للجسم. طبعا زي ما قلنا انه اتعلم الغلام من الشيخ انه بعد الاكل اذا كانت الاصابع فيها بقيه من طعام كان ايه؟ يلعقها. شكها الغلام بعد كده في اوروبا وفي ارقى الاحتفالات والاماكن شاف الناس بتعمل كده. الله. طب احنا كنا زمان نقول الكلام ده عيب وما صحش تمس صوابعك عيب، لكن طلع الكلام ده سليم. وان الواحد وبعدين لازم قبل ما يغسل ايديه كان يمسح ايده في منديل فوق، يمسح ايديه الاول وبعدين يقوم يغسلها ايه بالصابونه. شيء غريب حكايه انه ينشف ايده او يمسحها الاول بالمنديل وبعدين يقوم يغسلها بالصابونه. الاشياء الغريبه اللي شافها برضه في الطعام انه الثلث للطعام، الثلث للماء، الثلث للنفس. عرف كمان انه مش بس يعني في ما يعني لازم الواحد يتكلم على الاكل كلام، لكن مش لازم يشرب على الاكل الا اذا غص يعني زور يشرب، لكن اذا ما زورش ما يشربش على الاكل ابدا. بعد ما ينتهي من طعامك يبتدي ايه يشرب الماء، والماء يشرب مصا واللبن يشربه غبا. اللبن تشربه ايه تقربعه، لكن الميه تشرب ايه مصا. من الحاجات اللي اتعلمها بقى الغلام من الشيخ انه لما يروح عند الناس يدعى لطعام ما يتربص ويتحين ميعاد الاكل، يعني ما تجيش تروح له الساعة 2 وهو بيتغدى، ما حبكتش يعني، يعني ها؟ لكن إذا قرب وراح لحد فصادفه يأكل، صادفه يأكل، مهما كان جعان ما يأكلش إلا إذا ألح صاحب البيت عليه أن يأكل معه. زي ما قلنا إيه؟ عزومة المراكبية ما تنفعش. ليه؟ لأن أنا فضل معانا كل. قلت له اي والله من قبيل البركه، ورحت قاعد تاكل معاه وهو متضايق، الاكل اللي هينزل في معدتك هيضرك هيضرك هيجيك هيمرضك. فما تتحينش مواعيد الاكل بتوع الناس وتروح لهم، لا، انما اذا صادفت الطعام يبقى مفيش معنى. في نقطه ثانيه، اذا رحت لحد علشان تاكل عنده طبعا لا تعب على طعامه، ان عجبك اكلت وان لم يعجبك ايه ما تاكلش، لكن تقعد ازاي؟ تقعد فين؟ قال لك امامك امر من اثنين، اما ان صاحب البيت يدي لك المكان اللي تقعد فيه يقول لك اتفضل هنا، ما تقولش لا متشكرين هنا اريح، لا، يبقى سوء ادب، لانه ربما حاجز الكرسي ده لحد، هو عاوزك تقعد هنا يبقى تجلس حيث يريد صاحب البيت مش حيث تريد انت. فان ما اشرلكش لمكان تجلس فيه يبقى ابتعد كل البعد عن الاماكن التي ترى منها اماكن النساء. يعني انت دخلت ما تجيش تصطدم الكرسي اللي في الوش كده، انت مش شايف البيت كله اللي داخله واللي طالعه واللي رايحه، الدارة اقف في مكان بحيث عينك ما تقعش على ما في البيت. ده برضه اتعلمها الولد من الشيخ. بعد كده اتعلم حاجه غريبه قوي، في انه هو قاعد ياكل ما يتحركش، كل شويه مره يقعد كده وبعدين يروح قاعد كده وبعدين ما يقعدوش كده، لا، اذا جلست الى الطعام فلا تغير الجلسه، ما دام قعدت تقعد باسلوب يريحك وخلاص، تستمر على هذه الجلسه حتى تنتهي من طعامك. كمان اتعلم انه ما يصحش ياكل وهو ايه؟ متكئ. لانه الاكل وهو متكئ اسلوب اهل الجنه مش اهل الدنيا. على الارائك متكئون يطوف عليهم ولسان مخلدون، يبقى هو متكئ في الجنه، لكن في الدنيا لازم يقعد يحترم الطعام ويعمل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انما اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد. انا لا اكل متكئا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستكئش كده وبعدين ياكل وهو ايه متكئ، يعني مرحرح معوج يعني، لا، يقعد ايه كده كويس. ده برضه اتعلمه في الوعاد ايه على الطعام. كل دي آداب، آداب مهمة جدا تتعلمها الغلام، والمفروض انه اولادنا تتعلمها، والمفروض ان احنا ما نغفلش عنها. الغريب بقى في الامر ان الشيخ في مره من المرات قال للغلام اما تكون بتاكل لوحدك تأدب بأدب الطعام وكأن الناس معك حتى يصبح الأدب في الطعام عادة، فإن جلست مع الآخرين لم تتكلف وكان الأسلوب فيك عادة. يعني حاول تقعد لوحدك تعمل الكلام ده كله، تاكل بالأسلوب ده، كل ما اتعلمته ده تعمله انت لوحدك، لما تعمله انت لوحدك تتعود عليه، لما تيجي تقعد مع الناس بقى ما تتكلفش بقى، هيبقى ده طبيعتك. وبعدين الشيخ بياكل بايده وعلم الغلام ياكل بايده، لكن عرف ان الاكل بالشوكه والسكينه مباح زي الاكل على الموائد مباح، وان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مره بالسكين، كان بياخد بيقطع بالسكين وياخد بالسكين اللحمه والسكينه في ايده كده ويقطب اللحمه منين؟ بالسكينه. اذا الاكل بالشوكه والسكينه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى ايه؟ مباح. لكن الافضل الاكل باليد لانك ضامن نظافه ايدك، ما انتش ضامن نظافه الشوكه والسكينه، خصوصا في المحلات العامه والمطاعم وما الى ذلك. من ضمن الحاجات اللي اتعلمها انه لما يجلس بقى، لما يجلس طبعا حسب القعده، جت قعدته كده، وبعدين الراجل اللي قاعد هنا قاعد على كرسي اوسع او كرسي اريح، قام يغسل ايديه، قام راح الحمام ورجع، انت بقى قاعد تعمل ايه؟ تقوم جاي الكرسي فضي تروح تقعد عليه، دي عيب كبير قوي قوي قوي. وتعلم الغلام الحدوته دي، وشيخه قال له اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو اولى به. يبقى ما يصحش لما حد يقوم تجري تقعد ايه؟ ما تروحك خلاص، ربنا اختار لك القعده دي، ما تقومش بقى ايه؟ تغيرها وتقعد، مجرد ما قام تروح انت جاي تقعد ما تروحك، ده عيب خطير جدا وليس من الادب. دي مجموعه من الاداب العامه في الطعام التي تعلمها الغلام من شيخه، وهكذا بدات الرحله بين الشيخ والمريد بالطعام، وهو اول ما يحصل عليه الانسان من الدنيا بمجرد الميلاد، اول شيء يفعله هو ان يلتقي ثدي امه. الى غد ان شاء الله نستكمل الرحله مع الغلام والشيخ، ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للطاعه، وان يلهمنا الرشد والصواب، وان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، وان يجعلنا من التقائه من النار ومن المقبولين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.